كتاب العلم يختم اليوم إن شاء الله، وما يبقى في صحيح مسلم إلا كتاب الإمارة. يا رب يسر لنا أن ندخل فيه أولا، ثم يسر لنا إتمامه. اللهم أمين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب العلم. قال: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ قلنا قبل ذلك أنه من الثقات رواه جماعة. قال: حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، وهو من الثقات الأثبات، وأمس تكلمنا عنه أيضا صحيح، وقلنا أنه إيه؟ رمي بالقدر، لكن الحق أنه إيه؟ أنه لم يثبت عنه هذا الكلام. قال: حدثنا أبو التياح. أبو التياح ويزيد بن حميد ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني أنس بن مالك. أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا له وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أغنى الصحابة، وكان من أطول الصحابة عمرا، وكان أيضا من أعظم الصحابة ولدا، من أكثر الصحابة ولدا بعدما ما يعني، ومنهم من كان حافظا للقرآن، بل وإخوته الذين جاءوا بعد أبي عمير كانوا إيش 10 أو أكثر من حفظة القرآن لدعوة السلام، اللهم بارك لهم في ليلته. كان هو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ويشرب في أن هنا. نعم شيخ. ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. يعني معنى ذلك أنس يقول إيش؟ لا يحدثكم أحد بعدي. يعني هذا من إيش؟ من الأفراد ولا من الغرائب؟ هو معنى قول أنس لا يحدثكم أحد بعدي سمعه، هو أثبت أن هناك من سمع غير أنس، لكن لن يحدث لأنه قد مات حبيبي. يعني معنى ذلك أنه لن يطول بكم زمان ترون إيش الصحابة. ليه؟ لأن كنت أنت هتقول ذلك؟ يعني معنى طيب، ما أنا أردت أن أرى الإخوة ما لهم وبهم. هذه معناها أنه إذا طال الزمان وأنس كان آخر الصحابة موتا، يعني يقول لن تدركوا ذلك عند أحد سمعه من الأحياء إلا من عندي. نعم. قال: لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب ويفشو الزنا ويشرب الخمر وإيش فيها؟ طيب عشان النصب طيب لأن طيب قال: ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. لا مش امرأة، هي امرأة صح. نعم ده تمييز. ما هو يعني الناس دي ايه؟ نعمل ايه بقى في الناس الاخوة الطيبة دي؟ اتفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن بشر وعبدة: لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي. مر علينا كثيرا، قدر الله مسلم أصحاب السنة الأربعة واثق. قال: حدثنا وكيع. وأبي أبوه طبعا محمد عبد الله بن نمي يتحدث عن أبيه، وأبوه أوثق منه كما بيانا. وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة. قال: حدثنا الأعمش. سليمان بن مهران عض عليه بالنواجد إن قال حدثنا، وهو من بحور العلم، روى له الجماعة. قال حاء حول الإسناد. قال: وحدثني أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج ما اسمه؟ نسيتم؟ مقشوطة. طيب واللفظ؟ قال: واللفظ له. هذا من بديع تصنيف الإمام مسلم. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل. أبو وائل هو شقيق ابن إيش؟ ابن سلمة. هو شقيق ابن سلمة، وهو من المخضرمين ثقة ثبت. من خيار التابعين روى له الجماعة. قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى. عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه إن سلم من رمى أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، وأبو موسى الأشعري من علماء اليمن. أبو موسى الأشعري كفى أن سلم قال هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قال لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته أو لزورته لك، رضي الله عنهم أجمعين. وكان مفضالا يعلم الفضل لأهل الفضل. قال لا تسألوني ما دام فيكم هذا البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قال الإمام رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجيبي وهو من فقهاء أهل مصر، كفى أنه من من أصحاب الإمام الشافعي حسن الحديث، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا ابن وهب. عبد الله بن وهب المالكي الحافظ الفقيه الثقة السبت، أخذ عليه الوجادة وليس بمأخذ، روى له الجماعة. قال أخبرني يونس إيش؟ ممتاز، اختار بقى، أنا اللي اختار. ما الدلالة؟ ممتاز صحيح، ما الدلالة؟ لا جيد إن هو أصلا يعني مستيقظ، ماشي، روى له الجماعة. وهذا احنا قلنا فيه اسناد ده متكرر جدا، ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب صحيح عن الزهري، وهذا تكرر كثيرا، وهذه من الاحاديث المتكررة التي ممكن انت تضعها يبقى تحفظ مئات الحديث بسند بسند واحد. نعم. قال عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الزهري امير المؤمنين في الحديث. قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، ثم ذكر مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم، ثم ذكر مثل حديثهما. وفي رواية لم يذكر ويلقى الشح. قال الإمام مسلم رحمه الله، طبعا هذه لما يقول في رواية لم يقل ويلقى الشح، أولا هذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، لكن أنت تقول الراوي رواها مكتملة، فلما رواها إيش؟ ناقصة الألفاظ. الحق بأنه عند عقد مجلس التحديث ممكن أن ينشط المرء، فإذا نشط أتى بكل محفوظه، وممكن أن يعني يعتريه ما يعتري الإنسان، والحفظ خوان، ممكن ينسى، ممكن أيضا يتكاسل فلا ينشط فلا يعطي الرواية على وجهها. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثابت، روى له الجماعة، وقلنا من الأفراد لأنه ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة من ثقات الأثبات، أخذوا عليه في رواية عن أبي بالبصرة، لأنه كما قلنا يعني هي مأخذ على هشام، لكن هشام ما زال ثقة ثبتا، وهو أيضا يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، أو لا يدلس إلا نادرا، لا يدلس إلا نادرا، روى له الجماعة. عن أبي عروة بن الزبير التقي النقي، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من ثقات الأثبات، حافظ فقيه، روى له الجماعة. كفى في عروة أنه قد قطعت رجله وهو يصلي، لما قال له تشرب الخمر نسقيك خمرا، عندما دبت الأكل في رجله قال لا، ولكن إذا دخلت الصلاة فاقطعوها. تتكلم عن أساطير الآن. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم لا تفضحنا أمامهم يا رب العالمين. نعم. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الله بن عمرو بن العاص هو من العبادلة الأربعة، وهو من عباد الصحابة رضي الله عنه، وكان حافظا يعني من حفاظ الصحابة، لكنه لم يدرج تحت السبعة المكثرين، لأن الناس يعني لما وجدوه انشغل بالزاملتين التي فيها آثار اليهود لم يأخذوا عنه الحديث. شوف انظر سبحان الله، يعني هو لو تذكر فقط غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لكفاه هذا من النجاة. لأن عمر الخطاب لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده صحيفة، هذه الصحيفة من التوراة، قال مغضبا، قال يا عمر أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك عمران بن حصين يعني صارت ثورته لما قال الحياء خير كله، فجاء رجل قال نعم من الحكمة الحياء سكينة، الحياء وقار، قال أحدثك عن رسول الله، تحدثني أنت عن صحيفتك؟ وزجره بما قال. تقديم السنة فوق كل شيء. نعم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما. لم يترك يبقى لم يترك إيش؟ عالم. نعم. حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس. لم يترك. قال حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير، وزاد في حديث عمر بن علي، ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علينا الحديث كما حدث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه ختام باب الكتاب العلم بفضل الله الرافع. إذن لا يبقى في صحيح مسلم قط إلا إيش؟ كتاب الإمارة. نعم شيخ؟ كل خلصنا لسه هنخلص ان شاء الله. هنخلص فيه ان شاء الله. هات الباب اللي بعد. يعني انت مش عايز تروح بدري يعني؟ طيب اتفضل. باب من سن سنة حسنة او سيئة، ومن دعا الى هدى او ضلالة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو خيسمة، أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن الأعمش سليمان بن مهران روى له الجماعة. عن موسى بن عبد الله بن يزيد روى له مسلم والترمذي والنسائي وأبي الضحى. موسى بن عبد الله بن يزيد لم نذكر له درجته، صح؟ ذكرنا درجته، لما قفزت بقى بعده؟ ثقة يقال بأن ابن قطان تكلم فيه، والحق أنه لم يتكلم فيه. قال وأبي الضحى. أبو الضحى ومسلم بن صبيح ثقة فاضل من العباد روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن هلال العبسي من الثقات روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه صاحب حديث بايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث فيه قصة أنه اشترى الفرس بكم؟ ب300، فبلغ به إلى 800. قال لأن السلام قال لي والنصح لكل مسلم، يعني اليهودي يقول له أنا اللي أنا البائع ولا أنت البائع؟ طبعا عندنا هنا بيأتي يتندر على إيه؟ على أنه تحايل على البائع فأخذها بثمن بخس. الله المستعان. تفضل. قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. جزاك الله عنا خير. الباب الأول وهو باب رفع العلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، من أشراط الساعة يعني من علامات الساعة، الساعة مجهولة لا يعلمها أحد قط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولذلك جاء جبريل عليه السلام في حديث سلم في الصحيحين، جاء جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أنبئك بأمراتها، يعني بعلاماتها. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، ولا يعلم أحد من الخلق متى الساعة إلا الله جل في علاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرب لنا المسافات وقال بأنها إن خرجت تكون يوم الجمعة، والله تعالى قال: ما تأتيكم إلا بغتة. لكن اليوم علم اليوم الذي ستكون فيه الساعة هو يوم الجمعة، كما قال وسلم: يوم الجمعة قال يوم طلعت فيه الشمس في خلق آدم وفي أنزل من الجنة. أيضا قال وسلم: وفيه تقوم الساعة. لذلك في بعض الآثار أن الحيوانات يعني ترتعد فرائصها يوم الجمعة، كل يخشى بأن تكون هذا اليوم هو يوم الساعة، فهي تكون في يوم الجمعة، أي جمعة يعلم الله جل وعلا بذلك. وهذا دلالة واضحة جدا على كفر من حدد الساعة وقال هي في سنة 2040 سنة 2050. هذا كافر. لما كافر؟ لأنه قد كذب الله جل في علاه، وادعى علما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعلم الساعة من علوم الغيب، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله. فمفاتيح الغيب لا يعلمها الله جل في علاه، منها علم الساعة. إنما أشراط الساعة أن يرفع العلم، فإذا من أشراط الساعة رفع العلم. ورفع العلم هنا قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع العلم يكون بانتزاع، لا يكون بانتزاع العلم من صدور العلماء. وهذه أيضا من رحمة الله بالعباد، أنه ما يعطي نعمة وينزعها من العلماء. ده دلالة واضحة جدا جدا على أن نقول أنه أعطى العلم لأهله، وإن الله جل وعلا لا يضع العلم إلا في أهله. أما أشباه العلماء فهذا أمر آخر، حتى لا يخترت عليك الأمر. فممكن أن تقول: طب ما أعطى العلم الله جل وعلا وقال فيه: مثل الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي. والإمام مالك يقول: العالم الذي يعني يزول ويحرف دين الله جل وعلا له شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة أيضا وقال الحسن البصري في هذا الكلام. نقول: لا، لو دققت النظر، النعمة هذه النعمة نعمة العلم لا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن كان أهلا لها. لذلك لا ينتزعها منه انتزاع من صدور العلماء، والله شكور سبحانه جل في علاه. كم وكم من علماء الأمة الذين قد أعطاهم ومنحهم الله العلم ولم ينزع منهم العلم، بل بقي أثار العلماء إلى يوم الناس هذا أنت تترد عليهم جميعا. ما زلت تتكلم في هذه الأسانيد على هؤلاء العلماء الذين حملوا هذا العلم ووصلوه إلينا حتى وصل الدين غدا طريا. لكن الكلام على أشباه العلماء، الكلام حقا على أشباه العلماء الذين تشبهوا بالعلماء وحملوا بعض العلم لم يتقنوه، فهؤلاء الذين يقال فيهم ينتزع منهم العلم. لكن الأصل أن الله جل وعلا إذا منح هذه المنة وهذه اللؤلؤة المكنونة لا ينتزعها. لذلك قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يرفع العلم بقبض إيش؟ أو يقبض العلم بقبض العلماء. فيبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم يعني بإيش؟ يعني بقبض العلماء. ولذلك قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه بعد موت زيد وبكى عليه وهو شيخه، قال: سألتموني عن ذهاب العلم، فإن أردتم أن تعلموا كيف ذهاب العلم، ذهاب العلم بموت العلماء. بالله عليكم أقول لكم قولا فصلا: مات الثلاثة، شموس أشرقت على هذه الدنيا ثم ماتوا الثلاثة، والآن الدنيا بأسرها في حيث بيس، الدنيا بأسرها لا تحترم قولا لأحد. يعني أي فتوى من أي أحد يخرج من أي عالم العلماء ما ليس لها الوزن الذي كان من هؤلاء الثلاثة الذين إذا اجتمعوا على قول لا أحد يستطيع أن يحيد عن هذا القول. فقبض العلماء ضياع لهذه الأمة بأسرها كما سيأتي. قال: يرفع العلم، قال: ويثبت الجهل. قال: ويثبت الجهل، هذه فيها دلالة على وجود الجهل، يعني الجهل موجود والعلم طارئ، وهذا الحق. الأصل في الناس جميعا الجهل، وطرو العلم عليهم بفضل الله جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال. وهنا الضلال إما الضلال الحيد عن طريق المستقيم أو الحيد عن العلم، لأن الضلال فيها ضلال عدم الفهم عدم العلم. قال: كلكم ضال إلا من هديته. والهداية هدايتان: هداية بيان ودلالة وإرشاد، يعني علم يعلمهم، وهداية توفيق القلوب. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت العلم دلالة على أن الجهل الموجود يثبت الجهل، دلالة أن الجهل الموجود يثبت ولا يرفع. قال يرفع العلم ويثبت الجهل. خلينا في نفس الأمر هذا ونأخذ الحديث معه. قال إن الله لا ينتزل العلم، إن الله لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. فيها دلالة أيضا على أن عمار الدنيا وإعمار الدنيا واستقامة الأمر في الدنيا بوجود العلماء وبوجود العلم. فإذا انحرف الناس وأذهبوا العلم والعلماء جاء على الدنيا ما جاء، والدنيا لا تستقيم، لا استقام الدين ولا استقام الدنيا بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، وقيام الساعة خراب الدنيا، قيام الساعة هدم الدنيا بأسرها، فهي لا تقوم إلا بعد رفع العلماء. إذن صمام الأمان لهذه الدنيا بأسرها وجود العلماء وانتشار العلم بين الناس. لذلك لو أنت تفرق بين الزمنين تعرف كيف أن الفارق البون شاسع والفرق واسع. انظر إلى زمان الرعيل الأول عندما كانوا أقرب الناس إلى شمس النبوة، فكان العلم ينتشر، مجالس العلم تنتشر، الناس يقتضون على مجالس العلم، الناس يحترمون العلم والعلماء، الناس يعلمون بأن نجاتهم في العلماء، الناس مهما انحرفت عقائدهم مهما انحرفت طرقهم يعرفون تعظيم وتوقير العلماء. لذلك كانوا في رفعة، لذلك كانوا في تمكين، ومكنهم الله من رقاب العباد والبلاد. أنا ضربت مثلا في السنة للخلال، ضربت مثلا بمن؟ بهارون الرشيد، كيف مكن الله له. تعلمون بأن الناس كانوا يقارنون بين زمانين، زمان العباسيين وزمان الأمويين، فقالوا في الأمويين مع أن مظالم الأمويين أكثر من مظالم الإيش العباسيين، صحيح، وكانوا يضيعون الصلاة أيضا. فيقولون النقطة المضيئة في الأمويين هو من؟ عمر بن العزيز. يقولون زمان هارون كزمان عمر. هو تمنى ذلك، هو تمنى أن ينسب يعني أو أو أو أو أو قل يرتفع زمان العباسيين بهارون رشيد كما حدث مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لأن نظرت إلى الاثنين تجد النتيجة واحد، النتاج واحد، الطريقة واحدة، العمل واحد. عمر بن عبد العزيز ما كان يتحرك إلا بمن؟ بحيوة، يعني العالم النبيل يأخذ بقوله. هو أصالة كان سببا في تنصيبه خليفة، وكان يلتزم مكانات العلماء، وكان يوقر العلماء، وكان يوقر السنة جدا. لذلك هو الذي أمر الزهري بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن نظرت إلى العباس هارون العصر العباسي، هارون الرشيد كان كذلك، كان الاحترام والتوقير لأهل العلم. ونضربت مثلا بهذا عندما دخل عليه الإمام مالك وقال يا أمير المؤمنين أين يجلس الشيخ، هو يريد أن يبين للناس بأسرهم كيف أن الرفع لهذا السلطان فقط بأنه يقدر العلماء وأهل العلم، لأن العالم هو الذي يستنير به الولي كيف يسير على الطريق المستقيم لصلاح الدنيا واستقامة الدين. فقال مالك أين يجلس الشيخ، قال الشيخ يجلس هنا في مكان من؟ في مكان أمير المؤمنين. ولذلك قال يا إمام نلزم الناس بالموطأ، قال لا، الناس لهم فهوم مختلفة واجتهادات مختلفة، قال لا، لكن هو وقر العلماء. لذلك قدم أبا يوسف وقدم محمد الحسن الشيباني وشفعهما في الشافعي، والشافعي لما دخل مكبلا على أنه كان نسب له يعني التآمر مع آل البيت على العباسيين وعلم براءته يعني أخرجه بوزنه ذهبا، فلم يخرج بدرهم من واحد من الذهب أو بدينار واحد من الذهب حتى فرقه جميعا. الغرض المقصود هارون رشيد كان يعظم أهل العلم ويعظم العلم. لذلك قال الفضيل بن عياض دعوت الله أن يأخذ من عمري وأن يمد في عمر هارون رشيد، أخشى من الفتنة بعد، وقد كانت الفتن أتت تترى بعد موت هارون رشيد رضي الله عنه وارضاه، لا سيما فتنة خلق القرآن. ولكن أقول دائما توقير العلماء فيها استتباب الأمن، فيها استقامة الدنيا والدين، فيها الصلاح للناس أجمعين. حتى من وقت قريب كانوا لما إذا هزموا في المعارك يأتون بإيش؟ يصفون الناس صفوفا ويأتون بصحيح البخاري اللي هو الآن بيطعم فيه، اللي هو الآن يعني هو سبب النصر كان صحيح البخاري، الآن يطعم بصحيح البخاري، إذن ماذا سيحدث لو طعن بصحيح البخاري؟ الغرض المقصود بأن استقامة الدنيا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بوجود العلم والعلماء. قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم، والجهل قد بث في الناس وانتشر كثيرا كما سنبين في هذه الأونات بإذن الله. قال ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، كثرة شرب الخمر. الخمر قرينة الخسف والمسخ، لكن الخمر مع المعازف كما ورد في السنن أن سلم نوبينا لأنه تدور الكؤوس على الرؤوس ويشرب الخمر فيخسف بهم. الخسف والمسخ سببه كثرة شرب الخمر وسماع الأغاني الموسيقى والمعازف، على أن الموسيقى والمعازف الكلام فيها وارد عن العلماء في حرمة الموسيقى، ولكن الإجماع على حرمة الخمر وشرب الخمر. الخمر أشد ما تكون من المعاصي والكبائر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وأقرب منها هذا الباب. شرب الخمر فيه ما فيه من استحقاق اللعن فهي كبيرة من الكبائر. قال ويظهر الزنا. أنت لو يعني الحق لو وجدت ونظرت إلى ضممت إلى هذه الرواية الروايات الأخرى ذكر بعد رفع العلم ذكر شرب الخمر وظهور الزنا وأيضا يلقى الشح وظهور الشح وأيضا قال ويكسر الهرج، انظر إلى هذه الخمسة وراء بعض المتتابعة كلها ترجع إلى أصل واحد هو إيش؟ لا رفع العلم. كل ذلك بانتشار الجهل، شرب الخمر بانتشار الجهل، لأنه لما لم يذكر العلماء بأن شرب الخمر كبيرة وأنها من الكبائر وأنها من العظائم وأن شرب الخمر فيها وفيها، ويذكر الناس العلماء بذلك يجهل الناس عظم أو قبح أو فحش شرب الخمر فيشتغلون على شرب الخمر. الثانية قال يظهر الزنا أيضا بسبب الجهل، بسبب الجهل وانتشار الجهل والكلام على الزنا والتفريق بين الزنا وبين غيره، وأن هذه من الفواحش التي لا يقبلها الله ولا يفعلها يقع الناس فيها. الثالثة يلقى الشح، الشح أيضا سببه الجهل. الشح إن قلت بتفسيري هو البخل فهو من باب الجهل، لأنه لا يعلم بأن الله جل في علاه إيش يخلف عليه خيرا مما أنفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤكل ملكين كل صباح ومساء كلما تطلع الشمس ملكان يدعوان يقولان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، وأن الله تعالى قال ابن آدم انفق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن قال ما نقص مال من صدقة. يبقى إذن سبب هذا البخل، سبب البخل الجهل، والبخل إذا الشح إذا فسر بأنه البخل من جيب الآخرين يعني مش بخل من نفسه هو، قالوا الشح أنه يبخل على الناس من إيش من مال الآخرين، هذه دلالة على وضاعة النفس وأحقاد في القلوب، وهذا أيضا سببها الجهل. والأخيرة يكسر الهرج وهو القتل. وطبعا إذا غاب عن الناس أن سفك الدم المرء المسلم فقط عند الله جل في علاه أنه يخلد في نار جهنم بقول بعض العلماء، قال به من؟ قال علم الأمة زيد بن ثابت، قال به من؟ ترجمان القرآن ابن عباس، قال لا توبة لقاتل، قال لا توبة لقاتل. لما أنت أصالة أن تعلم الناس بأن الجرأة على سفك الدماء هذه، أنت ليل نهار، أمس أنا انتهيت من الدرس اتصل بي أخت من القاهرة أخوها مات في إيه؟ أخواته نزلوا في مشدة بينهم الناس ضربوا بطلقة مات، استهانة بالدماء إلى درجة لا يتصورها إنسان، دلالة على علامات الساعة حقا في هذا الباب. فلما يعني غاب العلم عن الناس جاهلوا أن بعض العلماء قالوا لا توبة لقاتل، وأن من سفك دما حراما عند الله جل في علاه لا يمكن أن تكون له المعافاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح شرف الهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرضين على سفك دم امرئ مسلم بغير حق أكبهم الله في النار ولا يبالي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني ومؤمن، لا يسرق حين يسرق ومؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربه ومؤمن، قال ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، رفع عنه الإيمان. فغاب عنهم مسألة القتل وعظم أمر القتل، وأن الله جل في علاه جعل عقوبات أربعة متتالية في القتل في كتابه عندما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعناه وأعد له عذابا عظيمة. لو علم ذلك ما استطاع أن يتجر على هذا، لو علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بعنقه ويأتي به إلى الله جل وعلا يقول سل هذا فيما قتلني، المسألة ليست بهينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل. هذا غاب العلم فتجرأ الناس على على مثل هذه العظائم. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الغرض المقصود هذا الحديث يبين لنا من علامات الساعة ومن أهم علامات الساعة يعني ارتفاع العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، في الحديث الآخر قال يتقارب الزمان. بعض العلماء قال يتقارب الزمان هو ان يعني امتداد الحدودية بين البلاد تجعل فيها التقارب العظيم. ممكن الإنسان الذي كان يلقى أخاه في شهر يلقاه في إيش؟ في ساعة، يلقاه في يوم، تقارب الزمان. وهذا ليس صحيح. الصحيح أن ظاهر الحديث يتقارب الزمان معناه أن الزمان يمر سريعا، وهذا تراه الآن. أنت أمس ودعت رمضان، اليوم تستقبله. والله أمس ودعت رمضان، اليوم تستقبله، وقطار العمر يمر سريعا ولا ندري بما يختم لنا. اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. فتقارب الزمان على ظاهره، يتقارب الزمان معناها سرعة الزمان، ومعناها أيضا إيش؟ حريص، قلة البركة. دي الأهم، بأنها البركة غير موجودة في الزمان، وهذا الذي حدث الآن. يعني ترى أنه لا بركة إلا في هذه المجالس، لا بركة إلا في القرآن، لا بركة إلا في الحديث، حديث النبي العدنان. لا بركة في شيء قط، لا في طعام ولا في شراب ولا في مال، إلا أن يغلف بطاعة الله جل في علاه وبرضوان الله. فالبركة، كل البركة يعني عندما تصل نفسك بالله جل في علاه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال يتقرب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن، وهنا أجملها بالفتن، ويلقى الشح ويكثر الهرج، وقال الهرج القتل. في رواية عبد الله بن عمرو العاص وختاما لهذا الحديث وهي مهمة جدا، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من الناس. وهذه فيها دلالة على أن الله تعالى إذا من على العبد بنعمة فلا يسحبها منه. وهذا أيضا قاله إن الله تعالى في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى إذن ينتزع العلم بشرط أن يكون هذا العالم لم يعمل بهذا العلم، وهذا فالعلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. وهذا لا ينافي أن يكون العالم عالما ويعمل بما علم ويعلم ويقع أيضا في إيش؟ في المعاصي، في الزلل. ما من هذه بشرية الإنسان، هذه طبيعة البشرية، كما قال السلام كل، وكل نص في إيه؟ في العموم، كل ابن آدم خطاء. اللهم أن تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم. فالجميع يقعون في مثال، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. كل واحد منا يرى أنه قد وقع في هذه المعاصي صباحا أو مساء، ونحن جميعا نقع فيها. فلا بد من الاستغفار والتوبة والأوبة وسرعة الفيئة لربنا جل في علا. لكننا نقول إن كان علما فنحن نقيس الناس بالغالب، نقيس الناس بالغالب. غالب حاله هو الذي يزن الإنسان. إذا كان غالب حاله أنه يعني يصلي الفرائض، أنه يصوم لله، أنه يتصدق لله جل في علا، غالب حاله الطاعات، فهذا الذي يقاس به الإنسان. لكن أن يخلو المرء من معصية، هذه لا تريدها في الأرض، لن تريدها في الأرض، تريدها وين؟ تريدها في السماء فقط. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهنا يقول لا ينتزع العلم الله رعا، وهذه دلالة على أن الله شكور سبحانه جل في علا، وأن الله يصطفي من عباده بهذه المنة العظيم. ولك النبأ العظيم، كيف ندلل على هذا الكلام؟ أولا توافقون عليه أم تخالفون؟ يعني إذا من الله، لأن يعني أنا كان في جدال مع بعضهم بيكلمني في مسائل، فأنا عارف أنه يعني لا يفقه، فقلت له اسمع، لابد أن تتفهم الله ليس مغفلا. استغفر الله أن يقال هذا عن الله، حاشا لأن يقال هذا. ليش؟ لأن الله يضع الشيء في إيش؟ يضع شيء في حكيم، صحيح ولا لا؟ فمش ممكن يعطي اللؤلؤة المكنونة هذه، اللؤلؤة السمينة، لأي أحد أبدا بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك يبقى إذن لن ينتزعها، لأنه أعطاها لمن إيش؟ لمن يستحقها. عموم نص، أنت الآن نقول بأن الله تعالى إذا حبى أحدا علما وكان عالما حقا، قلنا فرق بين العالم وشبيه، وشبيه العالم، صحيح ولا لا؟ يعني أنت لو قلت مثلا ما قد قال علمونا هناك علماء ملة وعلماء، صحيح؟ قلنا لا، الصحيح في تحقيق النظر في هذا الباب أنه ليس إيه؟ ليس بعالم. ممتاز، انطلق من هذه الآية تستدل. وقد أتينا داود، لا هو أيضا ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلم. هل هو انتزع العلم من داود عليه السلام؟ هذا انطلقوا بقى من هنا. الآن نقول بأن الله لا ينتزع العلم من العلماء، صحيح؟ لما؟ لأن الله حكيم يضع الشيء فيه موضعه. وأما الذي تقول فيه أنه لا يعلم، أنه عالم وقد انتزع الله العلم من صدره، إذن هذا ليس بعالم، هو شبيه عالم، لأن هذا أو هذا على النادر، والنادر إيه؟ لا حكم له، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الانطلاقة من هنا يا إخوة فاضل، طيب خلاص الانطلاقة، هل إذا اصطفى الله واجتبى نبيا بالنبوة ينتزعها؟ قال إيه؟ هل ينتزعها؟ أجيبه، خلاص هذا هو الدليل. تعرف إزاي؟ العلماء ورثوا الأنبياء، يا تامر. نعم ممتاز يا دكتور. الوكيل ينزل منزلة الأصيل في كل شيء، إذا من الله عليه بهذه المنة لا ينتزع إلا كما قلت إلا في النادر، وإلا أن غير إيه؟ غير من نفسه، والله لا يضع ذلك إلا في موضعه. أرأيت قال الله جل في علاه مبينا براءة عائشة أنه اختار للطيبين الإيش؟ طيبات، مفهوم؟ هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. لذلك قال هذه بشارة للعلماء، هذه أصلا هذا الحديث بشارة للعلماء إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن وطبعا لابد ألا يغتر بذلك، لكن هذه بشارة للعلماء إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء. وهذا الذي حدث، قال ابن عباس ذهاب العلم بذهاب أهله. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما نظر إلى جنازة زيد بن ثابت نزل وهو يضعه في القبر بكى بكاء عظيما، وقال هو ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا. وهذا هو هذه السنن الكونية، إذا مات عالم تلاه عالم، كما كان في بني إسرائيل إذا مات نبي تلاه نبي. هذه الأمة جعل الله فيها العلماء مكانة أنبياء بني إسرائيل، وإن كان الحديث الذي نص على ذلك حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن الله لا يقبل العلم انتزاعا، قال فإذا حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا يأتي الباب على علامات النبوة والمعجزات النبوية في هذا الباب، فأننا نرى بأن الذي قاله صلى الله عليه وسلم يظهر جليا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا مصداقا لقول صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الفاسق أو قال الفاسق يقلل من شأنه، أو قال الفاسق يتكلم في أمر العامة. وما أكثر الرويبضات عندنا في هذا الزمان الذين يخرجون علينا الآن، يشككون في أصول الديانة، يشككون في الثوابت، أيضا يضربون ويطعنون في القرآن بالإيحاء والإلماح، ويطعنون الآن في السنة بالتصريح لا بالتلميح. وإليكم النبأ العظيم، يعني نقول ببعض الأمثلة في الرويبضات الذين قد تصدروا للناس بجهل وبجهالات. الاستدلال بقول الله جل في علاه منهم هؤلاء الذين يعني تشبهوا بالعلماء الذين قال فيهم سلم وينطق الرويبضة، قاموا فقالوا بأن من السنة بناء المساجد على المقابر، أليس هذا من الرويبضات؟ قالوا من السنة، من الاستحباب، من السنة بناء المساجد على المقابر. وهؤلاء طبعا كما قلنا الشيطان لابد أن يكون له من دليل. قال النبي قال الله جل في علاه وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فاستدلوا بهذه الآية على استحباب اتخاذ القبور مساجد. وطبعا عندنا المحكمات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وعائشة تقول كان مسلم اشتد به الوجع وكان يأخذ الماء على رأسي ثم يقول ويأخذ الصوفة التي على رأسي يضعها ويقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وقالت لولا خشى ذلك لأبرز قبره، يعني لولا أنه يخشى من أن يتخذ قبره مسجدا لإيش؟ لأبرز هذا القبر. طبعا دخول القبر في المسجد كان بعد هذه القرون الخيرية، مع عبد الملك بن مروان الذي دخله، ولا من عبد الملك بن مروان الذي أدخله؟ الوليد بن عبد الملك بن مروان هو الذي أدخله بالتوسعة التي حدثت، وهو يتحملها عند ربنا جل في علاه فيما فعل. لكن الحمد لله أنها قدرا وشرعا لم يقع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم، لم أحد يعني أنه أشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد، هذا في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة بأن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم التصاوير التي يعني كانت في البيع والكنائس في الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا له تلك التصوير وبنوا على قبره. محكمات عندنا في هذا، فيأتي هذا المتنطع الرويبضة فيقول المستحب بناء المساجد على القبور، واستدل طبعا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول طب ما تزيلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بأيدينا هذا الأمر أصلا. أصالة حتى في قرون الخيرية لم يفعل ذلك الصحابة ولا أبناء الصحابة. الذي فعل ذلك هو الوليد بن عبد الملك عندما أدخل وسع المسجد، وقد أخطأ فيما فعل، ولكن نحن نقول النص عندنا يقدم على كل شيء، فهذا اجتهاد منهم والاجتهاد أخطأوا فيه، فالنص عندنا يقدم على كل شيء. قال مسلم ونهى، قال ألا إني أنهاكم عن ذلك. أما الاستدلال بالآية فرد عليهم يسير. كيف رد عليهم؟ شرع من قبلنا، هذه إجابة من وجهين، أنا أريد الوجهين. لا اتهوا لا يا لنتخذن عليهم مزيدا. انت ماشي بتحوم حولها الان رتب افكارك واتيني بها الان. طيب عندك من وجهين، الوجه الاول جئت الى الاسهل، شرع من قبلنا شرع عنا اصوليا، لا نقول شرع قبلنا شرع لنا، قل دل الدليل على ايه؟ على ناس خلاص احنا نتنزل نقول شرع ما قبلنا شرع لنا الا ان ياتي من شرعنا ما يزق، وقد جاء من شرعنا ما طمس ذلك، استحق اللعن من يفعل هذا. طيب الوجه الثاني نقول الايه ليست لهم، الايه عليهم. كيف كيف بقى في سياق الانكار هذا؟ وطبعا انت خطفتها منه لما قال هذا ليس اقرارا، وده صح ليس اقرارا، لكن كيف الانكار؟ ممتاز، اهو الانكار هنا، هما قال الذين غلب عافيه دفعا بالصدر كما يقولون، اهو الان يعني المفروض هذه عندك هذا الباب، قال الذين غلبوا على امرهم، يعني ما فعلوا ذلك ايش؟ عنوه عليهم، فهذا في سياق الانكار لا في سياق الاقرار، والمفروض ان يكون الاستدلال عندهم بايش؟ بسياق الاقرار، ولا اقرار في الايه بحال من الاحوال. ومن ذلك ايضا ممن يعني الامثله في هذا الباب ممن خرج علينا بطلعه بهيه، يعني أماتنا ضحكا قبل الموت كمدا، قال قد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، رويدك كلها إيه؟ حبة يعني من أراد ليش تتكلم أصوليا الآن؟ ليش؟ لأن الله تعالى قال يا الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى النهي هنا انصب على الأضعاف الإيه؟ المضاعفة. قل قليلا كن قنوعا، لا تكون إيش؟ لا بمفهوم المخالفة هو أصوليا بيحتج، وهذه دلالة على عدم العلم بحال من الأحوال، لأنه حتى لم يعلم بمبادئ الأصول بأن المفهوم قد يطرح وأن المفهوم العمل به أصالة فيه خلاف أصولي. صحيح؟ أين هو؟ طب إذن ممكن نقول له الآن افهم بعين، انظر بعين المحكمات أولا، ماذا قال الله تعالى في علاه؟ لا تأكلوا الربا، يبقى قال لا تأكلوا الربا، هو قال الله تعالى في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا. لا الأعظم من ذلك إيه بقى؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك الإمام مالك قال لو أقسم على امرأتي وقال أنت طالق، إن لم يكن الربا إيه؟ هو أكبر الكبائر، خلى الشرك. قال تبقى امرأته معه؟ لا تبقى ولا الخمر ولا شيء. قال أنني لم أجد عقوبة في كتاب الله مثل عقوبة أكل الربا عندما قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا؟ وطبعا وجه الدلاله من حديث بين عند احد طلبه العلم، ها لعن الله ما تفت كان خمسه دخلوا صايب الان، شوف بعد خرجهم كيف. ها العموم الربا يبقى اذا قليل وايه والحديث الضعيف نستأنس به هنا، حديث ابن مسعود أنه قال درهم واحد ربا أشد من 36 زنية، فكيف يقول بذلك؟ يبقى إذن رد عليه أصوليا أيضا نقول قد يطرح المفهوم، بأدلة كثيرة. إذا خالف المنطوق والمنطوق أصالة أذهب هذا المفهوم، لكن نحن نقول من نفس النسق نقول له يطرح المفهوم إن كان السياق سياق الغالب. صفة كاشفة يعني، والحال في الجاهلية أنهم يأكلون الربا أضعف مضاعف، كقول الله لنا في علاء إيه؟ لا لا القول لا وربائبكم اللاتي. طب يعني الربيبة في الحجر تحرم والربيبة البعيدة لا تحرم؟ تعرفون من الربيبة؟ اللي هي جدة الزوجة، بنت الزوجة. صحيح بنت الزوجة، هل بنت الزوجة الرضيعة هي الصفة الكاشفة أنها في جميع الأحوال تكون إيه؟ مع أمي اللي بيتزوجها يقول أنا أكتسب الأجر في هذا وتلك. صحيح؟ طب لو كانت بعيدة له أن يتزوجها؟ لا، بحال من الأحوال أن هذه صفة كاشفة. طبعا من هذه الأمثلة طبعا في قول صلى الله عليه وسلم بين الساعة سنون خداعة، هو الاستدلال طبعا للخوارج هذا الذين يستدلون بقول الله في علاه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فضل فكر الخوارج فكفروا الناس، وبعد التكفير ماذا حدث؟ استباحة الدماء، استباحة الأموال، وأيضا استباحة الخروج، والخروج لا يجوز أصالة على أولاد الأمور، وهو أصالة جاء من هذا الفكر الضال. خرجوا على علي فقالوا كفر، خرجوا على عثمان فقالوا كفر، وهم يقولون ما لم ينزل ما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لذلك نقول هؤلاء من الأصاغر، ومن ومن ومن أشراط الساعة طلب العلم عند الأصاغر. طب ما الدليل على ذلك؟ أنهم من الأصاغر وأنهم لا يفقهون بسرعة. ممتاز خلاص إجمالا، خارج كلام أهل النار ماشي. ها طب خلاص دلل بقى، ما هم الأصاغر الذين لا يدخلون العلم. كلام ابن المبارك صحيح هذا في صدورنا عشان تعلم كيف تطلب، لكن نريد يعني تعضيدا لما قلنا بهذا أنهم لا يفقهون. ها بقول سلم أنه القول لا يبلغ تراقيم، فالدلالة على ذلك أنهم كفروا من عليا. فعليا قال ها حق أريد به، كلمة حق أريد بها، وهذا فعل من؟ فعل الجهال الذي يأتي بالدليل ويسقطه على غير إيش؟ على غير موضعه، على غير موضعه. مفهوم الغير مفهوم أصلا حمود كده هتعب جدا. كرجل مثلا صفع رجل على قفاه فذهب فطالب المحكمة وقال أريد إيه؟ القصاص العادل بأن يشنق إعداما دون رحمة، ده المقابل عنده، يبقى ده اسمه إيه؟ جهل، وضع الشيء في غير موضعه. هكذا أيضا الخوارج كذلك فعلوا واستباحوا الدماء والأموال بهذا الجهل. من ذلك أيضا ما سمعت عجبا، أنا أريد بالإخوة تعطيني أمثلة كثيرة، أنا نسيت في مسألة كان مهم جدا أمامي نسيته الآن، لكن أنا أتكلم على ما حدث معي أمس. كنت في مسجد معين فراجل كبير يشرب الشمال، فذهبت إليه فقلت له يعني اشرب بيمينك، كان مسلم يقول لا اشرب شمالك فإن الشيطان يشرب بشمالي. فنظر إليه شزرا فقال لي تعرف الشيخ عطية مبروك؟ مش عارف بقى عطية مبروك أو مبروك عطية، هو ذكر لي اسم فقلت له لا، فقلت لا أعرف، هو في شيخ فوق رأسي، عالم من علماء الأمة يكون فوق رأسي، بس أنا من جهلي لا أعرفه. قال اسمع، قال الشيخ عطية مبروك، هو الحمد لله نقل، هو ما افتش بنفسه، قال الأشول، أنا أشول، هو أشول يعني أصل العمل إيه، قال الأشول عند ربه أيمن. الراجل قال ذلك، قال الأشول عند ربه، يعني لو أنا بشرب بالشمال فهي دي يمناي. قلت له طب ودي ايه؟ قال لي دي يساري. قلت له خلاص يبقى انا احول عشان اقدر افهم الكلام والله العظيم. فانا قلت له ودي ايه؟ قال لي دي شمالي. قلت له خلاص بقى انتهى الموضوع. والله انا ما اعرفوش طبعا، واكيد لو عالم فوق راسي يمكن الرجل فهمه غلط، بس انا اقصد ان هو قال لي ذلك، قال الاشهر عند الله ايمن. دي جت منين؟ من هذا، هو الدليل عنده ان قال فيها شيخ هذا الكلام. طب انا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تاكلوا بشمالكم عموما، اهو الان عموما. طب لو كنت قلت له انت تتدرب باليمين، قال لا دي صارت شمال، وما تكترش في الكلام، فخلاص بقى ما ينتهي الموضوع. انت اصلا لما تصل الى ذلك ترد هذا الامر. ايضا من العجيب الذي سمعته، انا بتكلم بقى الان على ما رايت انا، يعني رجل عقد، زيد عقد على امراه، وده حقيقه وقع، فهو عقد عليها يعني جاءت في التوقيت قدرا بانها ايه؟ خلى بها، فلما خلى بها وقع عليها، فطلبوا له ايه؟ جلدا وتغريب عام. قالوا هذا حكمه الجلد والتغريب عام. يعني اقول عقد يعني هي بقت ايه؟ في اخواننا المرتين يقولون ايه؟ ملك صح؟ ملكة يعني عقد زوجته زوجاته زوجاته لما يقع عليها يجرد 100 جلدة. أما لو وقع على أجنبية يحصل إيه؟ يبقى كيف نقول بهذا؟ هذه مسائل عظيمة جدا نقع فيها الآن بسبب أنه تصدر من لا يعلم، تصدر من لا يعلم. وطبعا في كثير أنا أغض الطرف عنه لعلل أخرى قد ظهرت في من تصدر وجاهل فتكلم بكلام في مسائل شائكة، تكلم بكلام عاري عن العلم، لكن هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فحتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الباب الأول. الباب الثاني ختاما له، الكعبة فيها ايه؟ انا اصدق انا قيل لي يعني انا لما تكلمت مع رجل قال انت جاهل انت روحت الكعبة، قلت له نعم، قال لي اسماعيل مدفون في الكعبة، فقلت له الحمد لله اسماعيل مدفون، طب وام اسماعيل دفنت فين؟ وده انت خلاص المسألة انتهت، يعني الكعبة اسماعيل مدفون في الكعبة، يبقى من تستطيع الان تكلم لما يكون هذا الباب؟ طبعا المسائل الاعظم من ذلك في الجهل الذين يقولون بان الله حل في كل شيء، يعني رجل انا دخلت عليه في القبر وهو يطوف في القلب في القبر، فقلت له هذه ليست كعبة، الطواف ايه؟ انا عارف ان انت راجل مؤمن وكده انك بتطوف لله، ولكن الطواف ما يكونش غير بالكعبة. قال لي لا انا بطوف ده كمان بقى بيطوف للمقبوب، فقلت له ليه ما؟ قال لي ان الله فيه جواه، فانا قلت له هذا انا اراه في الكتب، لكن اراه عيانا امامي انا كده اموت ان انا اراه عيانا امامي، انك تقول بان الله حل في المقبور بهذه الطريقة وأنت لا تدري شيئا، المسألة انتهت. فلذلك نقول لابد من تصدير العلماء وإلا تضيع الأمة. اسمعوا يا إخوتي، الدنيا دي ملك لمن؟ طيب والله جعلها لما خلقها؟ لا لتوحيده أولا، والمؤمنون هم حق الناس بها، لتوحيده. إذا تلاعب الناس بأصول التوحيد ماذا سيحدث؟ والله ثم والله إن غضبة الله لا يقف شيئا أمامها بحال من الأحوال، لكن الله تعالى يستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لو احنا جهلنا، وهذا استدرجنا نحن لاننا ضيعنا ديننا ولاننا ابتعدنا عن معالم ديننا. نحن انا ما جئت لهنا الا وانا عاصي، ويعلم الله جل في علاه، فلا بد من الاستقامه اولا في انفسنا واستقامه الناس ودعوه الناس الاستقامه، حتى بعد ذلك ينتشر العلم بين الناس ويرضى الله عنا سبحانه جل في علاه. الحديث الثاني، من سن سنه حسنه في الاسلام، وهذا حديث عظيم جدا مهم، لكن انا اطلت على الاخوه ماذا افعل، لكن لابد ان اختم الباب ان شاء الله. من سن سنه حسنه في الاسلام فعمل بها بعده وكتب له مثل اجره. من سن سنه حسنه، هذه دلاله واضحه جدا على امرين اثنين مهمين جليلين، وامر ثالث فيه اشكال. الأمر الأول الله شكور سبحانه جل في علاه، وأن هذه الأمة أمة مرحومة، وأن الله تعالى قد فضل هذه الأمة على جميع الأمم، لأن الله جل في علاه قد ابتلى هذه الأمة بقصر الأعمار، والأمم السابقة من اليهود والنصارى كانوا إيش؟ لهم طول الأعمار، فأعاضنا الله عن قصر العمر بإيش؟ بعظيم الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هو عمل لم يعملها ولكن من شكر الله له بنيته. قال ومن عمل من هم بحسن فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وجعل الله العمل في ليلة واحدة خير من العمل في 1000 شهر. قال ليلة القدر، قال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير العمل فيها، يعني خير من 1000 من العمل في 1000 شهر. وايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الامثله الثلاثه ممن يعمل، ممن يستاجر فيعمل من الفجر الى الظهر وله اجر، ويعمل من الظهر الى العصر وله اجر، يعمل من العصر الى المغرب وله ايش؟ اجران، مع ان الوقت بين العصر والمغرب في كل الاحوال شتاء او صيفا فهو اقل من الاوقات الاخرى. فيقولون اعطيتهم فوق اجورنا ولم يعملوا ما عملنا، فقال الله تعالى ظلمتكم، قالوا لا، قال ذلك فضل يؤتيه من اشاء. هذا في تفضيل الله لهذه الامه، فضل الله لهذه الامه، الله شكور فقط اذا عمل عملا فاتسى به غيره، وان لم يكن يدري بذلك فله الاجر. فما بالك ان انتوى في هذا الباب. وهذه فيها الدلالة الثانية، وهي فضل الواسطة بين رب الناس وبين الناس، فضل الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لذلك قال ابن عيينة خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس، الأنبياء والمرسلون والعلماء الذين قد حملوا هذا العلم. لذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع ما قالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى ليس بفقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرا فليبلغ الشاهد الغائب. ولذلك قال الله أمرا بالإجمال، قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. لذلك أنا أقول بأن خير الناس حقا هم الذين يعني قد دلوا الناس على الله جل في علاه. لذلك قال: هم أدلاء على الله جل في علاه. وقال الشاعر قال: ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وأهل العلم أحياء، لأنهم حقا يحيون في قلوب الناس بالذكر والثناء الحسن والصدقة الجارية التي لا تتوقف إلى يوم الدين. المسألة الثانية: معنى من سن سنة حسن. الحق من سن سنة حسن معناها من أحيا سنة حسن، قوله من سن سنة حسن يعني من أحيا سنة حسنة. والدلالة على ذلك أننا نفسر الحديث بالحديث، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وجاءت في بعض الروايات: من أحيا سنة حسنة فله أجر، من أحيا سنة من سنتي فله أجر من عمل بها. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأنها توقف المرء على أن السنن هذه لا تكون إلا بشرع، إلا بسماع. ولذلك هذا الإشكال الثالث الذي نتكلم عنه هنا الآن، مسألة ثالثة، الإشكال أن بعض من أخذ بظاهر الحديث قال بجواز الاجتهاد في العبادات. بعض من أخذ بهذا الحديث قال بجواز الاجتهاد في العبادات. كيف؟ تصريح قول صلى الله عليه وسلم: من سنة وهذا الذي قد أولوها على أن الشافعي قال بأن البدع بدع حسن أو بدع إيه؟ سيء. والبدع الحسنة التي توافق أصول الشرع، الصلاة الرجبية، الصلاة الشعبانية، الصلاة التي يخترعونها، المهم أنها نازلت تحت اسم صلاة، والصلاة محسوس عليها مندوب إليها مرغب فيها. واستدلوا على ما يقولون بأن الزكاة والصدقة جاءت الآن جاءت على غير مثال سابق، بأن رجل أتى بالكومة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على العطاء ووضع الزكاة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم متقلدي النمار، قال: تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره، فجاء الرجل فوضع الكومة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام. فقالوا: إذا هذه دلالة واضحة جدا على الإنسان ممكن أن يسن سنة حسنة لم تكن في الكتاب ولم تكن في السنة، المهم أنها توافق الأصول، وطبعا يردون على من يستدل عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: نعم، ده قد قال من أحدث في ديننا ما ليس منه، والزكاة منه، والصدقة منه، والصلاة منه، والصوم منه، والقيام منه، والذكر بهيئة معينة منه، فهي منه، صحيح ولا لا؟ نعم منه. قالوا: إذن لا يرد علينا هذا الحديث. هذا إشكال مردود، وأنا فصلت فيه القول قبل ذلك، لكن عجالة أقول الأصل أنكم فهمتم خطأ، لأن من سن سنة حسنة معناها من أحيا سنة حسنة. والأمر الثاني أن نقول: إذا قلت بأن هذا فيه دلالة على الإنسان يجتهد في العبادة، قد جاءت المحكمات فأوقفت هذا. الاحتمالية واردة، نقر بأن الاحتمالية واردة، لكننا نجفف هذا، نسد هذا الباب بالمحكمات. وما المحكمات؟ إنكار رب العباد. قال الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ها؟ لا بس اصبر نتكلم. نعم ممتاز، ان هذا الحديث انهم اتوا بصنوف عبادات، او اولهم قال اقوم ولا انام، والثاني قال اتزوج النساء اتبتل، والثالث قال اصوم ولا افطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اني اقوم وانام واتزوج النساء واصوم وافطر، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك نقول: من احدث في ديننا هذا ما ليس منه، مؤول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا، أي عمر عمل ما جاء بأمر النبي قولا أو فعلا أو تقريرا فلا يكون من شرع الله جل في علاه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. بهذا نكون قد انتهينا من الباب، والفوائد المستنبطة نجعلها غدا، لأننا أطلنا جدا على الإخوة، وأريد أن يسترح الإخوة بالإجابة عن الأسئلة والمصنف.